بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام الحسين الصبط الشهيد سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. عنوان موضوعنا العلاقة بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام المهدي سلام الله عليه. العلاقة يعني أوجه الشبه، العلاقة يعني ترتيب الجدلية. الإمام الحسين سلام الله عليه شخصيته استثنائية وثورته استثنائية، والإمام المهدي كذلك شخصيته استثنائية وحركته ومهمته، والدولة دولة العدل الإلهي العالمية التي ادخره الله ليقيمها أيضا استثنائية. وهو التاسع من ولد الحسين سلام الله عليه، ربت رسول الله على كتف الحسين وقال ابني هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم مهديهم سلام الله عليه. طبعا عندما نتكلم عن العلاقة بين هذين القمتين صلوات الله وسلامه عليهما، نحن نتكلم عن قمم سماوية. ينبغي أن نعرف أن شخصية المعصوم تختلف عن شخصية غيره. أنا في اعتقادي أنه معجزات الله في هذا الكون، في أرضنا، في حياتنا، في الطبيعة كثيرة، ولكن يبدو أن شخصية الإنسان المعصوم هو أكبر معجزة. الإنسان المعصوم إنسان كامل. لما ننظر لشخصية النبي صلى الله عليه وآله، لا ينطق عن الهوى. كيف يعني لا ينطق عن الهوى؟ يعني مسدد من ربه في منطقه، كل كلمة يقولها حسب حسابها. معه ملائكة، نعم معه ملائكة، معه تسديد إلهي. المعصوم قضيته قضية أخرى. كل الأنبياء والأوصياء المعصومين شخصياتهم مميزة، لكن نبينا وأهل البيت عليهم السلام أيضا مميزون حتى على الأنبياء والأوصياء. المعصوم إنسان كامل، أعلم الناس، أقرب الناس إلى الله، أشجع الناس، أتقى الناس. ونحن نعتقد أنه منزه حتى قبل البعثة، حتى قبل الإمامة، منزه معصوم من صغره قبل البعثة وبعد البعثة، قبل الإمامة وبعد الإمامة، عن صغائر الأمور وكبائرها في تبليغه وعمله في الأمة وفي أموره الشخصية. معصوم حتى عما لا يناسب شخصيته، ولو لم يكن حراما، لا يليق، لا يناسب، الله ينزهه عنه. الإمام الحسين سلام الله عليه والإمام المهدي، هذه شخصيتهما، شخصية معصومة عصمها ربها. وإذا كان عند المسلمين كلام في الإمام الحسين عليه السلام أنه هل هو معصوم أو غير معصوم، لكن في الإمام المهدي الكل مجمعون على أن النبي سماه المهدي، واسم المهدي يكفي لإثبات عصمته. اسم الإمام الحسين عليه السلام أنه لقبه صفته سيد شباب أهل الجنة، هذا أيضا ينبغي أن يكفي. ما هي أوجه العلاقة بين الإمام الحسين والإمام المهدي سلام الله عليه؟ العلاقة كبيرة ومتعددة، جوانب شخصية الإمام الحسين عديدة، جوانب ثورته وحركته أيضا عديدة، كذلك الإمام المهدي سلام الله عليه. يتسع الوقت لأن أعطي إضاءة موجزة على شبهين بين الإمام الحسين، ربطين، علاقتين بين الإمام الحسين والإمام المهدي سلام الله عليهما. الأولى أن الإمام الحسين يقول: أنا ما خرجت أسيرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أرى الأمة في خطر، أرى الأمة بعد نصف قرن من وفاة النبي صلى الله عليه وآله هي رئيسها خمير سكير فاجر لا يعرف شيئا من الدين، ويعمل في الأمة هو وعماله وزراؤه حكامه بهواهم، ويضطهدون الناس عمل الفراعنة الفساق. هذا خطر، أنا أريد أن أصلح في أمة جدي، علي أن أنهض، وحتى لو احتاج الأمر لأن أبذل دمي. أصلح في أمة جدي. الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا يصلح أمة جده ويصلح العالم. هذا وجه شبه مهم. النهج الإصلاحي عند النبي صلى الله عليه وآله هو جاء ليصلح، يصلح المجتمع البشري، وقدم الوحي الرباني، قدم أطروحة في هذه المدة القليلة من عمره الشريف، في 23 سنة، 13 سنة في مكة، 3 سنوات الأولى فقط كان نبيا لبني هاشم، فاصدع بما تؤمر، إلى هجرته 10 سنوات، 10 سنوات في مكة، ثم 10 سنوات بعد الهجرة. في هذه المدة هز العالم، أنشأ أمة، أقام دولة، طرح مشروعا حضاريا يتفاعل مهما أصابته النكسات، مهما تآمر عليه بنو أمية، مهما تآمرت عليه الحكام طمعا بالحكم، لكن هذا المشروع مشى، مشى ويمشي، ولابد أن يعطي ثماره. من ثماره الإمام الحسين عليه السلام، من ثماره الإمام المهدي سلام الله عليه، لابد أن تعم ثماره العالم وعدا قطعيا، وعد به المالك لكل الأوراق عز وجل عندما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون. إذن لابد أن يظهره هذا النور الإلهي، الرحمة المحمدية، هذا العطاء الإلهي، العدل الإلهي، العلم، لابد أن يعم العالم. إذن من أوجه الشبه بين الإمام الحسين والإمام المهدي عليهما السلام أنهما مصلحان في أمة جدهما وفي العالم. هذا وجه شبه. وجه شبه آخر، مسألة الثأر للظلامات الإنسانية. الإنسان ظلم في الأرض، ظلم الهدى الإلهي بظلامة الإنسان، قتل الأنبياء، الأوصياء، الأبرار، المؤمنون، الأطفال. ما ذنب الأطفال؟ الموؤودات يمكن أن يقال طفلته قتلها، لكن أطفال الآخرين ماذا؟ عندنا ظاهر والنصوص تدل على حركة للإمام المهدي سلام الله عليه لما يدخل كربلاء، يمد يده إلى ضريح الإمام الحسين عليه السلام يستخرج الطفل الرضيع. ما قصة الطفل الرضيع؟ وما هي رمزية الطفل الرضيع؟ الطفل الرضيع قصته أنه طفل عند الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء كان رضيعا، وعندما قطعوا عنه الماء في الأيام الأخيرة شكت أمه أنه جف لبنها وهذا يبكي يريد ماء عطشان، إذا ما في صدر أمه حليب، قالت للإمام الحسين يريد ماء يبكي هذا الطفل فلعطني إياه. أخذ الطفل، وفي أثناء المعركة كانت مبارزة، الإمام الحسين عليه السلام تقدم إلى مقابل جيش يزيد خليفة رسول الله، ومن قائده؟ عمر ابن سعد الذي أبوه كان يدير الفتوحات، إدارة سياسية طبعا هو لم يكن له فيها، كان الذين يعملون القادة الميدانية تلاميذ علي بن أبي طالب الذي يدير سياسيا غيرهم. تقدم الحسين عليه السلام راكب ورفع طفله على يديه وخاطبهم أنه ما ذنب هذا الطفل الرضيع، أنتم اسقوه ماء، فليأتي أحد يأخذه مني اسقوه ورجعوا لي، لا تسقوني أنا، لا تسقوا الكبار، ما ذنب هذا الطفل؟ وأخذ يخاطبهم، أثر، هز فيهم، مهما كان الإنسان مجرما يبقى فيه أوتار تتحرك وتتحرك بعاطفة إنسانية، فيه بقايا إنسانية. عمر بن سعد مرة بكى لما خاطبته زينب سلام الله عليه، بكى ولكن مصر، هؤلاء أيضا مصرون. ماذا قال عمر بن سعد لحرملة بن كاهل؟ عنده رامي هداف جيد، قال يا حرملة اقطع نزاع القوم، بعضهم يقول اسقوه، خذوا طفل الحسين الرضيع، ما ترونه هو جاي رافع في بين يديه، يقول خذوه اسقوه شربة ماء ورجعوه لي، والآخرين يقول لا لا تسقوه، أهل هذا البيت حتى يموتوا عطشا. أهل البيت من هم؟ أهل البيت نبيكم إلا ما تفتهمون. يقول قال له عمر بن سعد صدر الأمر، يا حرملة اقطع نزاع القوم، يلا هدف. هدف حرملة على نحر الطفل ورمى سهمه، تلقى الحسين سلام الله عليه، لما جاء السهم طفل اضطرب، فجر الدم، صار الدم، تلقى دم طفله من وريده ونثره إلى السماء. يقول يخاطب ربه، هون علي ما نزل بي، أنه بعينك أنت ترى، وأنت أنا أعمل لك، أنا ما لي شيء، ما لي رغبة لا في حكم لا في، أنا أؤدي ما أمرتني يا ربي. يقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية، الدم لما الإمام رفعه إلى السماء لم يرجع، كذلك دمه هو لما أصيب، لما رمى به إلى السماء ما رجعت منه قطرة إلى الأرض، ولو رجعت قطرة إلى الأرض لزاد العذاب على الناس. ظلامة الرضيع. بعدين أخذه الإمام الحسين إلى أمه وقال خذيه، أعطاه إياها مذبوحة. ظلامة طفل الإمام الحسين عليه السلام، طفل رضيع من خليفة المسلمين يزيد ابن معاوية الذي استعمل الحيل حتى أخذ الخلافة من علي بن أبي طالب، ابن أبي سفيان اللي 23 سنة عاد النبي صلى الله عليه وآله، وأخيرا اضطر أن يخلع سلاحه ويرفع يديه، ثم دخل في الإسلام حتى يكيد من الداخل ويأخذ سلطان محمد صلى الله عليه وسلم. ظلام الطفل الحسين عليه السلام من هؤلاء ماذا تعني؟ ماذا ترمز؟ في الحسين عليه السلام تجمعت ظلامات الأنبياء والأوصياء كلهم، هو رمز للظلامات، ولذلك صار ثأر الله في الأرض. يعني الله عز وجل له حق عند طغاة الأرض، فراعنتها، ظلمتها، مجرميها، نعم له حق. هذا الحق الإلهي لظلموا أنبياء أو أولياء والمؤمنين عبر التاريخ وقتلوهم وما زالوا إلى عصرنا. بمن يتجسد؟ تجسد في الحسين بن علي. لذلك لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يبكي في مجلس تعزية هو وجبرائيل فيه، ويرويه الشيعة والسنة، بكى. وبعدين لما جاب له قبض التراب من كربلاء وبكى وأخبره بما يكون وأعطاه إلى أم سلمة تضعه في زجاجة، خرج إلى أصحابه، والرواية من مصادر إخواننا، خرج إلى أصحابه كلهم يا أصحابي ويخبرهم ماذا سترتكبه الأمة اللي تنتمي إليه وهي بريئة منه وهو بريء منها، يخبرهم ماذا يجري على الحسين في كربلاء وكيف أن أمته ستقتل ابنه في كربلاء. قرأ لهم أخبرهم وبكى، هذا مجلس تعزية أيضا على الحسين عليه السلام. بعد أخبر النبي صلى الله عليه وآله الأمة بأنها هكذا ستنحرف، وإذا بدأ الانحراف بسنتيمتر بالحكم على مذبح الحكم والسلطة والسلطان بسرعة ينتهي إلى 180 درجة، يبدأ بدرجة لكن بسرعة ينتهي إلى 180 درجة. وفي الواقع هذه مشكلتنا، مشكلتنا ليس فقط مع اليهود، يهود الخارج، يهود الداخل. يهود الداخل هؤلاء ثأر رسول الله، ثأر الإسلام، ثأر الأمة، ثأر المستضعفين، ثأر الطفولة، الطفولة رضيع الإمام الحسين عليه السلام، رمز لكل رضيع في التاريخ، لكل رضيع يأتي. لأطفالنا اليوم، أطفالنا اليوم رمزهم طفل الإمام الحسين عليه السلام. الآن عندما تضرب إسرائيل وتقتل أطفال المسلمين في غزة، هل ليست هي فقط الطفل الذي يقتل في غزة نصف دمه على يهود الخارج ونصف دمه على يهود الداخل؟ هذا مقتول بسيفين، اتفقوا على ذلك. طفل الإمام الحسين في كربلاء، من قتله؟ حرملة بأمر عمر بن سعد. هؤلاء يأخذون سامهم، القاتل يزيد الخليفة هو الذي يقول لهم، يقول لهم إذا قتلتم الحسين وأنا نذرت فأرسلوا الخيل تطأ صدره، ولو ما ينفع نيذة لكن نذرت. إذن المجرم هناك، والمجرم من يحرك أبو سفيان ومعاوية ويزيد اللي كان يحركهم اليهود وعلاقتهم مع اليهود. في عصرنا كذلك في الواقع مشكلة هذه الأمة ظلامة طفولتها، ظلامتها، ظلامة العالم. هم من المفسدين في الأرض، ومن الخارج والداخل شركاء على حد واحد. والله عندما أنظر إلى أطفال في غزة يقتلون أعرف أن دم هؤلاء في رقاب من ساعد إسرائيل من يهود الداخل، حكام لكن يهود الداخل أشر من أولئك اليهود، أرحم ذولاك، أرحم هؤلاء اليهود، الطاقم اليهودي الذي يحكم إسرائيل أكثر شفقة ورحمة من يهود الداخل. وهكذا الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يري الناس أنه انظروا إلى أعداء الإنسانية، أعداء الطفولة، أعداء البشرية. هو وطفله صار ثأر الله في الأرض، الله يريد أن ننتقم لهذا الطفل. ثأر الله في الأرض يعني تجمعت ظلامات الأنبياء وأبناء الأنبياء في الإمام الحسين عليه السلام. من يأخذ هذا الثأر؟ يأخذه الإمام المهدي سلام الله عليه. بأي شيء يؤخذ هذا الثأر؟ ثأر قتل الطفل، ثأر قتل الهدى، قتل الحق، قتل الإمام المعصوم. ابن بنت رسول الله قال عنه رسول الله سيد شباب أهل الجنة. نعم، نحن نريد سيد شباب أهل النار، نقاتل به سيد شباب أهل الجنة ونقتل سيد شباب أهل الجنة. هذا الجبروت، وهذه مشكلة الأمة سابقا والآن. الآن عندنا يهود الداخل نفس الشيء. الإمام المهدي سلام الله عليه يأخذ بثار الله في الأرض، ولا يؤخذ بثأر الله حتى يجتث الظلم كله من الداخل والخارج. والإمام المهدي سلام الله عليه يبدأ بتطهير الأمة من الداخل، يبدأ بيهود الداخل، ثم باليهود الذين يقفون في وجهه، وثم تنفرش. إذا قضى على أعدائه يهود الداخل والذين يشكلون سدا يحمي إسرائيل، انتهت إسرائيل، تنتهي، يدخل القدس. الإمام يدخل القدس يعني بعد معركة دمشق التي يتجمع بها في عصره النواصب ويهود الأمة، بعدها يدخل القدس براحته. حينئذ الروم أسهل، أمرهم أسهل. الله عز وجل ينزل عيسى عليه السلام ويعطي مهلة للروم حتى يعقد اتفاقية السلام بين الإمام المهدي والروم ويتفقون. والإمام سلام الله عليه الموجة الشعبية له في المنطقة، كل البلاد العربية والإسلامية بيده، يبني دولة، جامعات، علوم، ينشر العلوم غيره. وعيسى عليه السلام يعمل في المجتمعات الغربية 7 سنين. في هذه الفترة الروم كثير منهم يكونون مع عيسى ومع الإمام المهدي سلام الله عليه، بل أكثرهم. وعندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الروم خير لنا من بني أمية. الروم كفروا ولم يبغضونا، وبني أمية كفروا وأبغضونا. يعني مشكلة بني أمية ما يحبون أهل البيت. هل عداء لأهل البيت عليهم السلام هو كفر مضاعف؟ إخواني الأعزاء، الإمام المهدي سلام الله عليه عندما يدخل إلى العراق وتستقبل الملايين، وهناك فئتين يخرجان عليه بسرعة ينهيهم ويصف العراق، عندما يصل إلى كربلاء روح له الفدا، يصل إلى كربلاء وكيف يزور جدة وكيف تزوره الملايين؟ هنيئا للذاهبين إلى أبي عبد الله، هنيئا للمتنفسين عبق قبر الإمام الحسين، عبق تربة كربلاء. كيف يزور الإمام؟ كيف يخاطب جده الإمام الحسين عليه السلام؟ كيف يدخل إلى حرم الإمام الحسين؟ وماذا يتكلم؟ ثم يمد يده إلى الضريح فيستخرج الطفل الرضيع ليريه إلى العالم بآية ربانية. هذا الطفل المذبوح بسهم، ما ذنبه؟ من الذي أجرم؟ من الذي يؤيد بني أمية؟ من الذي يؤيد يزيد؟ من مع هذا الطفل ومن مع قاتل هذا الطفل؟ ثقوا بأن هذا الفرز الآن في الأمة يتم. هناك أناس مع قاتلي أطفال غزة، مع قاتلي أطفال جنوب لبنان، مع قاتلي أطفال العراق. في العراق طفل قتلوه وشواوه، وطفل آخر قلوه بالزيت، أرسلوا الطفل إلى أمه، إلى أهله. هؤلاء أتباع بني أمية، يهود الداخل، يهود الخارج يقتلونه ولا يشونه ولا يقلونه ويرسلونه إلى أهله. إخواني الأعزاء، نحن عندنا مشكلة أننا لا نستوعب وضعنا، وضعنا الداخلي. البلاء من وضعنا الداخلي، المصيبة من الخط الأموي، من الفكر الأموي، من الحاكم الأموي، من الظلم الأموي، من الاضطهاد الأموي، من يهود الداخل الذين يتعاونون وهم يحثون يهود الخارج: اضربوه، اقتلوا. إلى هذا الحد. هذه علاقة، هذا وجه، وجه من أوجه صلة بين الإمام الحسين والإمام المهدي سلام الله عليه، هو الآخذ بثأر جده أبي عبد الله، والإمام الحسين ثأر الله في الأرض. بعضهم يستكثر يقول كيف، لو تستوعب تتعمق في آيات القرآن لعرفت أن ثأر الله في الأرض عند الظلم والطغاة. يرون بعض الأحاديث تقول أن الإمام المهدي يقتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائهم، كل هذا ظلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والإمام مهدي من ربه. أنتم تقولون مهدي يعني محال يرتكب ظلما، من يقتل؟ الذي يقبل بفعل يزيد، بفعل بني أمية، بفعل قتل الطفل، هؤلاء أتباعهم يقبلون، يقبلون. الآن إذا تسأل أنت من يؤيد بعض حكام العرب تقبلون بقصف غزة؟ يقول يقبلون. قتل الأطفال مهم يعني يقبلون؟ نعم، هذا النوع يقتله الإمام المهدي سلام الله عليه، لأنهم رضوا بفعال آبائهم. العملية الجراحية في داخل الأمة يقوم بها أولا الإمام سلام الله عليه ويدخل القدس. متى يكون ذلك؟ نحن على يقين، يقين بأنه آت لا محالة، وعد الله. متى؟ الله يعلم متى. نأمل أن يكون قريبا. نعم، كل المؤشرات والعلامات تكون قريبة. هذا الوضع الذي وصل إليه اليهود الآن هو من العلامات. اليهود الله تكفل فيهم من الداخل، ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن دايخين متحيرين، هل يدخلون في معركة قتالية أرضية في الأرض بدخول الجيش أم لا؟ متحيرين فيما بينهم، متصارعين، وفي المقابل لحم ودم المسلمين لا يستطيعون أن يتقدموا. إخواني الأعزاء، لا شك بأن عصرنا عصر أهل البيت عليهم السلام. ها هو الإمام الحسين وطفله يخيم علينا في عاشورائه، نحيي عاشوراءه في أرجاء العالم، لأنه إمامنا، ابن نبينا، سيدنا. نحيي 10 أيام يستكثرون علينا، 10 أيام يستكثرون علينا سيرة الإمام الحسين. سيرة الإمام الحسين هي سيرة هذه الأمة، حية وستبقى حية حتى يظهر وارثه وولي دمه والآخذ بثأر الله الإمام المهدي. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه. إن شاء الله بعد الفاصل نجيب على أسئلة، مجموعة أسئلة، منها سؤال من الأخت أم مهدي تقول أنك أنت ذكرت أن بني هاشم كلهم يكونون مع الإمام المهدي سلام الله عليه وأنه يجمعهم. لا، ما قلت يجمعهم، عندنا نص هكذا، النص أنه تجتمع عليه بنو فاطمة، وهذا من علامات سلام الله عليه وبحديث صحيح. تجتمع عليه يعني يؤيدونه، كلهم يؤيدونه. من هم؟ كل من صح نسبه إلى الزهراء سلام الله عليها موقفه يكون التأييد للإمام المهدي، تأييد. وحتى لو كان غير مسلم مهما كان مذهبه أو دينه، كأنه رحمة به، رحمة بذرية الزهراء سلام الله عليها، لانتسابهم إليها أنه يوفقهم لموقف تأييد الإمام. تأييد الإمام لا يعني أنهم صاروا من أهل الجنة، وما يعني أن الإمام يجمعهم، معناه أن بني هاشم في العالم مؤيدون للإمام سلام الله عليه وهو يوجههم، وفيهم درجات، وفيهم ناس يواصلون، فيهم ناس ما يواصلون، أنواع. تقول الأخت في سؤالها أنه بعضهم هم يتكل أنه أنا من ذرية الزهراء سلام الله عليها، وإذا أنا مع الإمام المهدي، وإذا ظهر نعم إن شاء الله أنت مؤيد للإمام، لكن بأي درجة ورح تثبت أم لا؟ وتسأل أنه هل يقيم الحد الإمام؟ يمشي عليهم القوانين الشرعية. وأما على الذين ارتكبوا معاصي قبل ظهوره ما يقيم الحد، من تاب تاب الله عليه، وظهوره كأنه يجب ما قبله، والحد ما يقام في حدود الآخرين، حقوق الآخرين، إلا إذا طلب أصحاب الحق. والإمام ليصوروا بعضهم يخوفون من الناس أنه هو يقتل ويذبح والعاصف، ليس هكذا، رحمة للعالمين. نعم لا يأمن الواحد أنه ما دام أنا سيد أولا وصح نسبه وانتسابه إلى علي والزهراء سلام الله عليه هذا خير ويتفاءل، وهذا عطر، فليكن عمله جيدا، وما يمكننا أن نحكم بأنهم من أهل الجنة، بس يدل الحديث على أنهم جميعا يؤيدون الإمام سلام الله عليه. الأخ موسى الموسوي يسأل يقول تذكر الروايات بأنه بعد الإمام المهدي سلام الله عليه يحكم الإمام الحسين وممن يحكم 12 مهديا، والرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له أن هؤلاء أئمة، يقول لا أنا قلت مهديا، مهديون وليسوا أئمة. يقول الإمام المعصوم حجة الله على خلقه، والأرض ما تخلو من حجة، فإذا هؤلاء كيف تخلو الأرض من حجة في زمن حكم المهديين 12؟ أخي الكريم، أول شيء نحن ما نعرف البرنامج لدولة الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني كليات عن برنامج دولة الإمام المهدي من ظهوره إلى أن تقوم القيامة، الله يعلم 100,000 سنة. في هذه 100,000 سنة أو 50,000 سنة، في المراحل الأولى يكون انفتاح بين الأرض زمن الإمام اللي هو يحكم، في رواية يحكم 309 سنوات بعدد سنين أهل الكهف، هو نفسه نعم يبقى كهلا وما يشيب ويحكم هذا بهذه المدة، وعيسى سلام الله عليه كذلك يبقى كهلا لما رفع من الأرض 33 سنة عمره ينزل بهذا السن ويعيش على الأرض الله يعلم كم، 40-70 سنة ويبقى كهلا، والإمام المهدي أيضا يبقى كهلا ويحكم مدة طويلة، في فترة حكمه يكون انفتاح على العوالم الأخرى، الكواكب الأخرى، نظام وجود الحجة في الأرض قد يختلف أمره، يمكن يروح ويجي. عندنا الرجعة بعد الإمام، الإمام الحسين عليه السلام يرجع ويحكم ومدة طويلة حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر، ويتوفى الإمام الحسين ويدفن في مكانه، وبعدها هناك برنامج. إذن لا تخلو الأرض من حجة كذلك مستمرة، لكن نوع وجود الحجة فيها قد يختلف من ظرف إلى آخر. يسأل الأخ نصر الدين عن أرض كربلاء، يقول إلى أرض كربلاء أفضل من أرض مكة، إذا نحن لماذا نحج نزور كربلاء فقط؟ هذا الإشكال يرد على كل المذاهب الإسلامية، كلهم يقولون تربة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من الكعبة، لأن هو أفضل الخلق، تربة المدفون فيها أفضل الخلق، إذا نزور المدينة وبلاش كعبة. ليس الأمر هكذا أخي، كل شيء له شيء. أرض كربلاء جزء من تربة رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضلية نعم. إذا لما تقول، لما عندنا حديث متفق عليه بين الشيعة والسنة أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، إذا قل أنا أتجاوز على حرمة الكعبة وما أتجاوز على حرمته، ليس الأمر هكذا، كل شيء إلى حسابه، والكعبة لها أحكامها، مدينة لها أحكامها، وكربلاء لها أحكامها. الأخ أبو زهرة الزيدي من النجف تفضل. تفضل أبو زهرة. الأخ أبو زهرة تفضل. شيخنا الدليل يدم في آلام. ماذا أسمع لك؟ ما أسمع. نعم طيب طيب. إذن نحن نقول أن كربلاء لها فضلها والمدينة لها فضلها ومكة لها فضلها ولبقاع الله عز وجل لها فضلها، ولا يعني أفضلية بقعة على بقعة أنه في كل شيء لازم نترك ذيك ونتبع هذه. لا، الصلاة إلى الكعبة، الكعبة لها موقعها مكانتها، ولا تصح الصلاة إلا بالاتجاه إليها، والحج الواجب بإجماع جميع المسلمين إلى الكعبة، ومكانة المدينة المنورة وقبر النبي صلى الله عليه وآله عظيمة ويزار، وكذلك قبور أهل البيت سلام الله عليهم. الأخ أبو زهراء إذا على التليفون تفضل. تفضل يا أبا ياسر. يا حرم نصرة الإمام المهدي سلام الله يا العقادي. لا ما أسمع. طيب شيخنا الجليل قبل عندنا سؤال من الأخ علي جمعة عبد الله، يسأل عن هذه الرواية ليرويها أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور في مطلع أمر بشبابه كان طالب علم، وكان يروح من منطقة إلى منطقة ويكتب الأحاديث، وبعدين صار والي الأهواز، كان والي يميل إلى العلويين زمن بني أمية وإلى بني هاشم، وشغل فترة شغل أبو جعفر المنصور وأخوه على الخراج، واتهم بأنه أخذ الخراج، حبس فترة في الأهواز وبعدين طلع أو خرج من السجن واتشرد. في الآن على التليفون، تفضل. تفضل أخ أبو زهراء. حفظ الله لك ورجل يا أبا ياسر. الله يحفظك ويعزك، حياك الله يا حامد لواء نصرة الإمام المهدي سلام الله عليه العقادي. صلوات الله عليه، الله يبارك فيك، شكرا لك. شيخنا الجليل يوجد عندي سؤالان. الأول، لكن قبل السؤال أحب أن أقول لكم سلام سماحة المرجع الدين الكبير سيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، حياه الله ورعاه. الشهر أنا كنت أسافر إلى إيران وصلتكم السلامات ما توفقت. نعم شكرا لكم، حياكم الله، أهلا بكم، تفضل. الله يعزك شيخنا الجليل. السؤال الأول، هناك مجموعة ممن يحاولون الاصطياد بالماء العكر، حيث يقولون أن الإمام المهدي سلام الله عليه عندما يخرج يذبح مجموعة من العلماء أو المراجع الكبار في المسجد الأسرة حفظهم الله جميعا، شكرا، أو فضلاء الحوزة العلمية مما يسببون التوهين للحوزة العلمية وطلبة الحوزة العلمية. شكرا، هذا مفهوم. ما هو تعليقكم لهذه حول هذا الكلام؟ شكرا. الثاني، السؤال الثاني، نعم هذا خاص بكم، هل تجيزون طبع ونشر كتاب الموجود المهدي سلام الله عليه؟ شكرا، شكرا لكم أخي الكريم. الأخ أبو الزهراء حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله، وعلى أستاذنا وسيدنا المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، الله يحفظ إن شاء الله ويبارك فيه وفي وجوده، ولا تنسونا من دعائكم. بالنسبة لكتاب الممهدون للمهدي عندي عصر الظهور، نعم عصر الظهور أجوزكم أن تطبعوه، الممهدون للمهدي ليس عندي بهذا الاسم. الأخ عن أن الإمام المهدي، أن الذين يشيعون أن الإمام المهدي سيقتل العلماء ويقتل ويقتل، هذا غير صحيح، وهذه ليست في مقولة لابن عربي. ابن عربي لأنه كان الفقهاء ضده، فهو يتكلم على الفقهاء ويقولون أنه، وعند كلمة أن أعداء المهدي مقلدة الفقهاء الأربعة، يعني أتباع المذاهب، وهذا لا يصح. إذن أخي الكريم، عندنا أن الإمام المهدي روح له الفداء، لما يدخل النجف يستقبلونه في النجف، أول يحط رحاله وجيشه في النجف، ويعرف أهل العراق والملايين تحيط بالإمام روح له الفدا. هناك حركة تكون ضد هذه الحركة تريد ولاية بلا براءة، وهذه الحركة فيها مخلطة شيعة وسنة، يمكن فيها معممين هؤلاء اللي يقتلهم الإمام سلام الله عليه، وفي آخر خارجة تخرج عليه ناصبية تكون في منطقة موصوفة تنطبق على منطقة المقدادية. وشكران. وهؤلاء علماءنا ومراجعنا وشعب العراق كلهم إن شاء الله أو جلهم إلا من شر يستقبلون الإمام روح له الفداء ويكونون حوله وأنصاره. وشكران. طيب، من غرفة الغدير الأخ السيد موسى، تفضلوا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجركم. الله يعظم أجركم ويبارك فيكم إن شاء الله. تحية لكم ولهذه القناة الطيبة من كل رواد الغدير، وهم يسمعونكم ويرون البرنامج ويساهمون بالأسئلة. طبعا شيخنا الكريم، احنا من خلال القناة الكريمة نوجه لأخواننا وأهلنا في غزة تهنئة بهذا الانتصار بصمودهم وصبرهم وتضحياتهم، فهم الآن فخر الأمة في التصدي وتقاتل نيابة عن المتصهينين العرب، فهنيئا لكم يا أهل غزة. شيخنا الكريم، الأسئلة الآن أطرحها لكم. السؤال الأول يقول: كيف مهد الإمام صلوات الله عليه الإمام المهدي لغيابه، وكيف هيئ الأمة من الناحية الفقهية وغيرها؟ السؤال الثاني يقول: لو تعطونا لمحة سريعة عن آل البيت صلوات الله عليهم وهم في عالم الذر. سؤال آخر يقول: ما هو التشيع الصفوي والعلوي؟ نعم. سؤال آخر يقول: لماذا تركوا أطفال مسلم بن عقيل عليهم السلام لمدة سنة في السجن بدون أن يسأل عنهم أو يطالبوا بهم؟ لأن هذا الموضوع شاغل هذا الأخ السائل. سؤال آخر يقول: هل صحيح أن ابن تيمية يقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه في نهضته أحدث مفسدة؟ هل هذه من آراء ابن تيمية؟ أجيبونا. السؤال الأخير يقول: ما هي آثار الثورة الحسينية علينا ونحن نعيش في هذا الزمان، وكيف نجدد النهضة الحسينية في حياتنا اليومية؟ تحية لكم وسلام، وما تنسونا من الدعاء إن شاء الله، وجزاكم الله ألف خير إن شاء الله. حياكم الله ورعاكم. شكرا. شكرا للأخ سيد موسى والأخوة في غرفة الغدير، وأحسنتم على هذا التضامن وهذا الاهتمام. الحمد لله كل الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها مهتمة بما يجري في غزة. إلى الأنظمة العربية بخلوا عليهم حتى باجتماع. المفروض لما تقصف منطقة تعتدى عليها، الظهر قصفت، مفروض في الليل أو ثاني يوم يكون اجتماع قادة عرب. هؤلاء بخلوا عليهم حتى باجتماع، ومجتمع وزراء الخارجية إلا بعد 5 أيام واجتمعوا بلا نتيجة، وأخيرا حتى يقول فلان وفلان يقول مبارك. أنا ما أفتح عليكم يا أهل غزة، أظل مسكر عليكم حتى يجيني عباس ويجي المراقبين الأوروبيين. هذه من آخر ما سمعناه، ومن علامات ظلم الأمة لمن يريد أن ينهض، لأنه متهمون فلسطينيون بميلهم إلى إيران وإلى الشيعة، أخذ حربهم يقولون أنه هذا أنتم مخطط إيراني شيعي، هذا الهلال الشيعي اللي كانوا يحذرون منه، فهذا لأنه مخطط لازم نقفل عليكم، لازم نقول لإسرائيل اضربوا اضربوا خلصوه. طيب، الأخ محمد البغدادي من العراق، تفضل. السلام عليكم شيخنا الجليل. السلام، اهلا وسهلا. عاشم شاكم شيخنا، مشتاقين لكم والله العظيم. الله يبارك فيك ويعزك، تفضل. الله يحفظك يا شيخ علي الكوراني، حفظكم الله للاسلام والمسلمين. يبارك الخير. شيخنا نقلك تحيات أهالي بغداد وأهالي العراق عموما. حفظكم الله ورعاكم، الله يعزكم. أريد أن أستشيرك في نقطة يا شيخنا. تفضل. من وجهة نظر عقائدية ومن وجهة نظر استقرائية للروايات التي وردت فيما يخص علامات ظهور الإمام سلام الله تعالى عليه. نعم تفضل. شيخنا هناك شيء سر نعلم به في العراق، حدث مفاجئ وغريب، ولعله إن شاء الله يصب في مصلحة قضية الإمام المهدي. ما أعرف ما وقد يعلن يعني في فترة شهر أو شهرين. ما أعرف ماذا تقصد على إيه؟ وهو توحد مرجعية سماحة السيد الحسني مع مرجعية سماحة السيد السيستاني حفظه الله. إن شاء الله خيرا. الله علم نعرف موقفكم يعني. نعم إن شاء الله خيرا، الله يبارك فيكم إن شاء الله يا أخي. شكرا لك. هذا موضوع آخر عندك. شكرا الأخ. طيب شكرا الأخ حاجي عباس من الكويت، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل. صلى على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل. فضيلة كرمت في آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. من عنا هل الإمام الحسين عليه السلام من المؤمنين أم لا؟ شكراً شكراً لك شكراً. أليس هذا بهذه الآية صريح؟ نعم هذه تنصر المؤمنين. نعم. أليس الإمام الأحسن من المؤمنين؟ هذه واحدة. نعم. هذه لازم دائماً أن احنا نذكرها ونحط الآية هذه في الأحسنيات اللي موجودة. هذه سنة كبير وسنة للإمام الأحسن والإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليهم السلام جميعاً. شكرا جميع الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله. شكرا هذه واحدة أخوي. نعم. ليش إذا ثاني في السؤال ثاني تفضل. نعم مثلا نحن الحين بمحرم الحرام يعني السنة الهجرية الجديدة هذه ليش ما نذكر بالحسينيات هذين جرائم أبو سفيان؟ خلوا الناس تفهم المحبين أبو سفيان وما هذا قاعدين يفترون على هذه الجرائم. شكرا شكرا. شكرا حاج عباس. شكرا حاج عباس، حياك الله ان شاء الله، حياك الله، شكرا لك ان شاء الله اجاوبك. الاخ الحاج عدي من العراق تفضل. السلام عليكم شيخنا الشريف. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا عندنا سؤال، يعني انا اعرف انه على اساس انه الموسم الحج ما يقام الا بوجود الامام او المعصوم. ما يقام كيف؟ ان كان كذلك شيخنا الجليل. نعم. ثمن اللي يقام مناسك الحج في السنه اللي خرج فيها الحسين يوم الترويه. شكرا شكرا لك الاخ الكريم. نعم طيب شكرا جزيلا شيخ. الاخ سلمان محسن تفضل. الأخ سلمان محسن تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا وسهلا. شيخنا طالب من عندك رأيك بموسوعة السيد محمد صادق الصدر قدس الله سره. نعم شكرا شكرا شكرا شكرا الشيخ، حياك الله إن شاء الله. طيب طيب من أسئلة غرفة الغديس: كيف مهل الإمام لغيابه؟ الجواب أنه نحن نلحظ أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة كلهم مهدوا لغيابه وأخبروا أن الثاني عشر ستكون له غيبة، ثم خبرونا غيبة طويلة وغيبة قصيرة، غيبة قصيرة ثم غيبة طويلة، وحتى بلغت أحاديث غيبة الإمام الثاني عشر قبل ولادته بلغت أحاديثه من الكثرة، بحيث أن الفضل ابن شاذان أحد الرواة ألف كتابا في غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه قبل ولادته، هذا أيضا تمهيد. الإمام أيضا هو كان يمهد سلام الله عليه مهد لغيبته بسفراء، نظام السفراء، وأنه ما كان يلتقي إلا نادرا بالأشخاص، وكان يعتمد على السفراء والناس يرون فيهم الآيات، إلى أن أخيرا كتب لي سفير الرابع علي بن محمد السمري قدس الله نفسه، كتب له أنه لا تعهد إلى أحد بعدك، قد وقعت الغيبة التامة حتى يأذن الله عز وجل، وذلك بعد طول بلاء ومدة طويلة، وأعطاه علامة أنه أنت إلى 6 أيام تتوفى فعهد عهدك وشكرا. لمحة عن أهل البيت سلام الله عليهم في عالم الذر. عالم الذر معلوماتنا عنا قليلة، لكن الآية الكريمة التي تذكره وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، هذه عجيبة، تدل على أن كل بني آدم نحن خلقنا في عالم قبل عالمنا هذا. وهناك روايات عن الأئمة عليهم السلام كل امتحانهم، نعم كامل امتحان، يعني هناك عدة مراحل حياتنا اللي ولدنا فيها من أبوينا ومن أرحام أمهاتنا، هذه الحياة ليست الأولى، يمكن قبلها مرحلتين أو ثلاثة في عالم الذر، وكأنه ذرات، كانوا ذرات صغيرة، وورد أنه ذرات مضيئة أكثر من بعضها، ورد أنه سأل اليهود النبي صلى الله عليه وآله لماذا أنت أفضل الأنبياء، قال لأني كنت أول من أجاب ببلى. إذن عالم كامل فيه عقل وامتحان، قل جعل لهم ما اكتفى به في امتحانهم، امتحن البشر واختاروا، يعني ما ننفذه الآن كل واحد منا اخترناه مسبقا، نحن الذي اخترناه هناك نطبقه عمليا هنا، خيرنا تخيرا كاملا. النبي والأئمة عليهم السلام أول من أجابوا ببلى، وهم اللي كانوا الأفضل، وهم الذين اختاروا الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. يسأل عن التشيع الصفوي والعلوي مثل التشيع الثوري وغير الثوري، حاولوني يسوون التشيع، صفويين منهم جاءوا بالتشيع من عندهم، الصفويون سادة جدهم كان عند طريقة صوفية وأخذوا التشيع من علماء عصرهم، علماء التشيع منهم المحقق الكرك العاملي هذا مرجعهم، والشيخ البهائي هذا مرجعهم، وعلماء كبار المحقق الداماد غير، علماء عرب من علماء النجف والأهواز ولبنان وإيران، هؤلاء اللي قدموا التشيع اللي سموه التشيع الصفوي. هؤلاء اللي يريدون يقسمون التشيع إلى علوي وصفوي أخذوا من علي شريعتي. علي شريعتي كاتب متأثر بالغربيين، متأثر بأستاذ اليهودي اللي يمدحه ويقول أخذني وكذا وكذا، ما يمكننا نقبل آراءه، هو يصور مذهب التشيع كأنه حركة حزبية دنيوية تقوم بثورة وما شابه، لا مستوعب المذهب ولا مستوعب التشيع حتى يقسم إلى علوي أو غير علوي. التشيع هل يقولون التشيع الصفوي؟ لا، ما يحب فلان وفلان من الصحابة. تشيع العلوي يحب فلان وفلان، من أين لكم؟ تشيعنا قائم على هذه الأسس من زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولاية أهل البيت عليهم السلام، والبراء من خالفهم وظلمهم وقتلهم، ولاية وبراء قائم، الإسلام قائم على الولاية والبراء، والتشيع نوعا واحد لا يمكن تقسيمه إلى علوي وصفوي أو غيره. نعم هناك أشخاص يتعايشون، هناك أشخاص لا، هذا تفاوت في حالات الأشخاص وليس في المذهب وشكرا. لماذا تركوا أطفال مسلم في السجن؟ أنا اللي أقدر من قضية أطفال مسلم أنهم أخفاهم بعض الناس، أخيرا عرفت السلطة بهم أنهم من مساجين كربلاء، بعدين السلطة عرفت فيهم، وكان هناك تستر على هذين الطفلين وقتلهم شامي لعنه الله قتلهما. بعدين ابن تيمية ماذا يقول في ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم عنده هكذا، وعند ضد نقيض، وعنده يقول أنها كانت مفسدة وكان لازم يسمع لإمام زمانه لحاكم عصره إلى آخره. مع الأسف هذا ابن تيمية، هو يحب بني أمية ويحب يزيد ويحب معاوية، فإذا مهما أمكن، لأنه الإمام الحسن يحب أكثر لأنه ما ثار وسلم الحكم، والإمام الحسين ثار، وكل من يخضع لأسياد بني أمية يحب أكثر. ونعم وحكموا عليه بأنه ناصبي لبعض كلامه في أمير المؤمنين عليه السلام، ولهذا الكلام عن الإمام الحسين سلام الله عليه.